ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: وجاز صوم جمعة والدهر كذاك التسويك بعد الظهر. معناها يجوز أن يصوم الإنسان الجمعة وحدها بلا يوم يتقدمها ولا يوم يتأخرها ويتأخر عنها، كذلك جاز صوم الدهر عند المالكية. ولكن هذين الحكمين غير صحيحين، فالصحيح على الإنسان ما جائز يصوم الجمعة وحدها إلا إذا تقدمها صوم أو تأخرها صوم، لا عاد يصوم سابقا ولا يصوم وراها، إلا إذا كان يقضي الفريضة ما عنده مشكلة، غير في النافلة ما جائز يصوم الجمعة وحدها. كذلك الدهر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه الدهر، عن صيام الدهر، وإنما قال مالك بهذا رحمه الله لأنه لم يصله الحديث الذي ينهى عن ذلك. كذلك يجوز التسويك بعد الظهر بعد الزوال على المشهور أنه يجوز السواك، خلاف للشافعية القائلين بعدم ذلك. وفطر من سافر قبل الفجر مسافة القصر بقصد الفطر، معناها يجوز للإنسان أن يفطر إذا سافر قبل الفجر وسافر مسافة القصر وبقصد الفطر، فيجوز له أن يفطر. كذلك من المسائل جائزة تمضمض العطشان، العطشان جائز له تمضمض الاحتجام إذا كان صحيحا، أما المريض فلا يجوز له الاحتجام لأنه قد يؤدي إلى ضعفه فيفطر. هذا معنى قلته كاحتجام ذي صحة لم يخشى من إسقامه لعدم، وخائف من مرض إذا كان يخاف مرضا يتأكد منه لا يجوز له الاحتجام. رحمه الله: وللمريض كره الحجامة، المريض مكروه يحتجم لعل ذاك يؤدي إلى ضعفه فيفطر. كذلك مكروه لرقاش يذوق الملح، والله يقتحم قاع، مكروه الأصل أن يقدم على ذاك، وإذا فعله فيجب عليه مجه، معناها تفله. مقدمات الوطئ حيث علمت سلامة، معناها مكروه للرقاش الصائم، مقدمات الوطئ كاملة اللي هي القبلة واللمس ونحوها حيث علمت سلامة تبدو مكروه. هي العادة السلامة ما هي معلومة، مثلا يعرف عنه إذا قبل زوجته والله مسها ليخرج من شيء وتقع حرام عليه قبله وحرام عليه مسها. لكن إذا أمنى قضاء وكفرا وحيث أمنى فالقضاء قد قرر، إلى إليني مس زوجته والله يقبلها ويمني يخرج منه مني بالنون فهذا عليه القضاء مع الكفارة، وإذا خرج منه مدي بالذال فعليه القضاء فقد دون الكفارة. ولم يجوز لذات زوج النفل حج وصوم واعتكاف أصلا، ذات الزوج لا يجوز لها النفل سواء كان ذلك حجا أو صوما أو اعتكافا إلا بإذن زوجها، زوجها لما أعطيه الأذن ما جائز ارتعد ذلك. ولا عدرت بدون إذنه يجوز له أن يبطله على التي يحتاجها، المرأة إذا كان محتاجا لجماعها مثلا لا يجوز لها أن تدخل في النافلة حتى تسأله. يا غير، هناك مسألة نص عليها الشيخ خليل رحمه الله أن المرأة إذا أذن لها زوجها في نذر معين سواء كان اعتكافا أو غيره فلا يجوز له منعها، ما تلقى أن يمنعها. أما إذا كان النذر غير معين مثلا ولا قاع ما هو النذر وأذن لها في ذلك فيجوز له منعها ما لم تدخل فيه، فإذا دخلت فيه ما تلقى يجوز منعها.